أنا بغيت وليد وخايف مراتي توضع بنت. أحسن حاجة نحتفظ بهذا الغلام. مولاي الوالي رأيك محترم وغالي. هذا الغلام بين يديك خوده وزحل يراعيه. ودوات وتنورات يا مولاي. اشنو ولدات؟ بنت يا مولاي، كأنها القمر في 14. حسن كمال وجمال ما مثلو جمال. شوف شوف يا مولاي. قربها يا جارية. بنت. كنت متمني والدي يخلفني وبين حقق امجاد. كيفاش على خدها شامة؟ شامة انت الشامة اللي على خد الغلام اللي جاب الصياد. اش هذا؟ وصورتها مثل صورته، وجمالها مثل جماله، ونفس الشامة هي الشامة. وفين هو الغلام؟ الغلام في الغرفة الثانية. جيبوه نحقق فيه ونقارن بينه وبينها. حاضر يا مولاي. هذا العجاب اللي ما مثله عجاب. انا منجب بنت تشابع الغلام المجهول الاصل والنسب. ها هو الغلام يا مولاي. اراه حطيه جنبه. ها هو يا مولاي. زحل، هذه عظمتك وهذه إرادتك وهذه معجزة من معجزاتك. أمر الكاهن سقرديون يحضر عندي في الحال. غضبك زحل يا زحل، جود برحمتك زحل يا زحل، نجي خدامك المخلصين الطائعين. يا زحل يا مولاي يا خالق النور والنار. أشبك يا حاكم الحكماء يا سقرديون. مولاي إفراح حاكم الجزور والبطاح، اليوم صمت الخير والشر صاح صاح بعد الخطر اللي طاح. يا مولاي الوالي إفراح. وضح يا سقرديون. هاد الشامة اللي على خد مولاتي الأميرة الصغيرة، وهاد الشامة اللي على خد هاد الغلام، قالت الرمال والأقلام وجميع الحكماء بعد التعزام. إلا اطلقت الشامة بالشامة للشر بزوج علامة، وألام الحبشة والسودان ما تنفع فيه ندامة. هذا الغلام هو وحش الفلا، ما وراه إلا الشر وكل البلا. وحش الفلا. وحش الفلا. وحش الفلا هذا اسمه. خد سيفك مزق جسمه. إلى عاش وكبر وخد بنتك وشملتي بعطفك ونعمتك، غادي يتم كل صغارك وغادي يهزم كل أنصارك. خود سيفك لا تردد، قتله بسرعة لا تردد. هذا سيفي يا جارية. مولاي فين وحش الفلا؟ شكون وحش الفلا يا مولاي؟ الغلام وحش الفلا. الغلام نشوفها مع جند مولاتي الصغيرة. يلا معايا وتشوف. المزق ذاته بلا عطف ولا خوف. عندي طفلة صغيرة تزادت يوم تزاد إنس اسمه وحش الفلا، وهذا الغلام اليوم بين يدين حاكم من الحكام على الجذور والبطاح اسمه الوالي إفراح. هو الآن حامل سيفه وجاي قاصد هذا الغلام اللي تكلمت عليه جنون وإنس وأقلام. هو صاحب الحسام سيف بن ذو اليزان الهمام. أنا طلب أمرك نحمي هذا الغلام قبل ما يصبح في العدم. سيدي حبيبي وما تكرضي ومن شر إفراح خصك تحميني. جارية هو هنا قدامك يا رفيع الشام. يلا يا مولاي نهي حياته. ها هو الغلام، هذا سيفي ينكذب الكتب والأقلام، ينكذب أصحاب الرمل والعزام. هاك خود يا غلام. أشنو بان يا سقربيون؟ مولاي الوالي إفراح وحش الفلا اختفته جنية، وهو الآن مع بنتها وصبحت له أم حنون وبنتها أخته، وهذه الجنية بنت كبير الكبراء ذا الجن. يعني لازم الغلام ما يحقق مقالة الرمال والأقلام وما بلكم في التعزام؟ مولاي الوالي احنا خدامك، أنا وخوي الحكيم سقرديس لهذا الغلام المرصاد حتى ننهي حياته وختحميه آلاف الجن. اطمئن وارتاح يا مولاي الوالي إفراح، غدي مولاي تكتب مولانا الكبير سيد كل حاكم الأحرار والعبيد صاحب العظمة والمجد سيف أرعد يأمر خوي الكبير سقرديس يجلهنا لمدينة الدور وبجاه زحل ونار القوية نتحارب أنا وباع على هالجنية الخبيثة حتى نرجع الغلام وحش الفلا. المهم مولاتي الأميرة الصغيرة شامة حضيها وحرص عليها باش عمر الشامة ديالها ما تلاقى مع شامة وحش الفلا. بنتي شامة، شامة تكون زوجة في يوم من الأيام الوحش الفلا أبدا، وختعون كبراء الجن وشياطين الدنيا. الويل له، الويل لهذا الغلام مني. مولاتي قمرية، الحاكم الكبير صاحب التدبير وخادم مولانا سيف أرعد بغى يتشرف بمقابلتك. سقربيوس سيد من الأسياد عيب تشاوري عليا الدنيا. العفو يا مولاتي، تفضل يا حكيم حسنا. على صاحبة الجاه التحية والسلام. أهلا بك يا كبير الحكماء، تفضل. مولاتي، جاني رسول من مولاي سيف أرعد كأمرني نحضر بني الديه، الأمر الحاجة تقتضيه، والشكر لزحل اللي أنا غادي وحامل أجمل الارتسامات ومرتاح عليك وعلى الرعية ديالك، وغادي نحكي لمولاي السيف أرعد قدرتك وعظمتك ونجعله يتأكد باللي مولاتي قمرية أحسن مخلصة ووفية. بلغ مولاي السيف أرعد باللي مدينة الحمراء اللي كانت تحت رحمة زوجي دويزان وكانت كفرة بيه راها اليوم كلها تتهت بيه، اللي حاول يخرج على طاعتي وطاعته الويل والشر جزاؤه. زحل يحميك ومن كل شرير ينجيك يا مولاتي قمرية. الوداع. الوداع يا سقرديوس. يما. نعم يا وحش الفلا، فين كتغيبي عليا انت واختي عاقصه؟ اشغال تكبر وتعرفها. وكيفاش اختي تمشي معاك وانا لا؟ حيت انا كنمشي في يوم واحد ونرجع للمكان اللي واخا تمشي تحيات كلها ما توصلوش. وعلاش اختي عاقصه توصلو وانا لا؟ حيت هي ماشي بحالك، انت انس وانا وهي من الجن. كيفاش انت امي وهي اختي وانا انس انتما من الجن؟ هذه ارادة الخالق. انا مش امك، انا خطفتك من بين يد اعداء بغاو يقتلوك، وجبتك وربيتك هذه 7 سنوات وردعتك مع عقيسة بنتي. شكون امي شكون با؟ هذا امر القدر، وحد اللي يقدر يرشدك ليه. حتى اللي متعب نعرف انا كنت متسني هاد اليوم. انا كنت مكلفه بيك ونحتفظ بيك حتى اليوم اللي تسولني فيه بحال اليوم. وانا سولتك لما تسولني ما تلاليك ما تعمل عندي، ما دمتي عقلتي وعرفتي لازم تعيش مع الانس بحالك. شكون هاد الانس؟ غادي ناخدك ونحطك في باب بستان عظيم الشان، فيه من الأشجار والفواكه ألوان، فيه راجل في صورة إنسان، فارس أفرس من كل الفرسان، صاد كالحجر يسمع طمطم خراق الشجر. وفي هذا البستان غادي تكبر وتربى في حماية هذا البطل، وتعلم الفروسية وركوب الخيل وضرب السيف، وبعد ما تكبر غادي تعرف أهلك وولد منتا وشكون هو باك وشكون هي أمك. وباش غادي نعرفهم هو يعرفوني؟ لما وجدك الصياد في الغابة كتردع من الغزالة كان في عمقك هذا العقد، وبهذا العقد اللي في عمقك غادي يعرفوك أهلك في يوم من الأيام، وكذلك بهاد الشامة اللي في خدك. وانت يما أختي عاقصة ما غاديش نشوفكم؟ إلا بغات عناية الخالق يلا نديك. شوف اختي قبل ما نمشي. عاقصة عاقصة عاقصة عاقصة عاقصة. أشهد غلام. اسمك يا ولد؟ وحش الفلا. وحش. وحش الفلا، وشنو جابك لهذا المكان اللي عمر ما قدر يقربه انسان؟ قدرة الخالق الديان. وما خفتيش مني ابدا؟ انت انسان وانا انسان، علاش نخاف منك وانا مازال ما فهمتش معايا الخوف؟ عجيب يا ولد، زيد قرب عندي. صافي من اليوم نجعلك ولدي. سمعوا يا رجالي ويا فرساني، هذا الولد جاء الباب بستاني، ما حس لا براد ولا خاف مني، قلبي عليه عطف وحن، كان من الإنس أو كان من الجن، من اليوم نادوه ولدي، اسمه وحش الفلا. وحش الفلا، وحش الفلا، دامت حياتك يا خراق الشجر. اسمك خراق الشجر؟ اسمي خراق الشجر، طاهر كل جبار، محطم الأشرار، ما نخشى لا نار ولا أخطار، غادي نعلمك ركوب الخيل وضرب السيف، ونجعل منك فعلا وحش الفلا. قدرة زحال، تعالى خذ هذا الكمر صدرك. اوقف اوقف، انا ضربتيني، خذ هذا الكمر تانية. ما دمت كنعطيك الكمر وتسقط الارض، غادي دائما تعرض للضحك والسخرية قومي والغضب، لازم تكون بطل، تستحمل الضرب والمحن، خذ. خذ يا وحش الفلا هذه اللقمة، وخذ هذه مني يا ابو يا خراق الشجر. اوقف يا ابويا، اوقف يا ابويا. وحش الفلا ولدي، اليوم انا سعيد، اللي اللقمه ديالك صبحات كتجعلني نسقط الارض، قرر نحضنك يا وحش الفلا. عشرين سنه هذه كلها معك، وما خاب ظني فيك، جسمك اقوى من الحديد، صوتك كالرعد يكسر، جمالك فتان ساحر، عنايات سامة جعلتك تكون كامل، ويكون لي شرف نكون أبوك. يلا الآن ما نضيعوش الوقت، خذ سيفك هذا سيفي، اركب عودك نركب حصاني، خرق شجرة نخرق شجرة، خرق شجرة ونخرق شجرة. يلا يا وحش الفلا، يلا يا ابويا. مالها؟ بحثنا عليها في كل مكان، ما وجدناها شيء. ويلكم، اسم الشيطان دار بينكم وبين شامة، يلا هو يخزيكم، بحثوا عليها في كل مكان. جني يا مولاي، اسمه المختطف، هو اللي سرق الأميرة شامة، ناوي يتزوج بيها. يا ويلو، يتزوج بيها؟ وانت عارف هالشي حكيم الحكماء وساكت، فين الرمل والتعجان؟ فين السحر والتنجيم؟ فين براعتك في قهر الجين والشياطين؟ فين أعوانك والمساعدين؟ هلا نقضوها، نقضوا بنتي، فين عنايتكم؟ جبدوها، حرروا بنتي من هذا الجن الطاغية. هدي روعك يا مولاي، احنا خدامك وكنا تحت امرك واشارتك، لازم نعملوا جميع جهدنا وننقذوها من هذا الجبار المختطف، وان كان هو من الجن اللي صعب علينا القضاء عليهم، لكن يا مولاي ما تخاف، لازم القضاء عليه مهما يكون جاء زحل. شنو هاد الضجة يا ابويا خرق الشجر؟ ومال هاد الناس صايحة وراء الأسوار؟ هذا يا وحش الفلاجني اختطف بنت حاكم المدينة وفرض عليهم يتزوج بها وبنا خيمة قدام المدينة ولزم على ابوها ورجال قبيلته يحتفلوا بعرسه وليلته. ولما عرفت حاكم افراح اوامر مختطف الجني هاجمهم سحاري بدا يردمهم من حياتهم يعدمهم حتى استسلموا ووافقوا يحتفلوا بعرسه. وانا الان في طريقي لعند والي افراح بعد ما اطلب النجدة ديالي والمساعدة. وحق الرب الديان يا بويا خراق الشجر، لولا شوقي وحبي معرفة أصلي لفرقتك، لكن إذا كان محدد الأعمار زايد عمري لازم تقبله. وأمرني من سجميلك وفضلك علي. أنا فرحان اللي كان لي الفضل وربيتك وكبرتك، وأنا سعيد اللي غادي نطلق منك بطل شجاع فارس لا يقهر ولا يخاف الأخطار. الوداع يا أبويا خراق الشجر. الوداع يا وحش الفلا. شنو هذا قدامي؟ غار، غار في البرار والقفار. كنشوف باب أطار، يمكن الجن يمكن البشر، نتوكل على خالق الكون ونتعرف على صاحب هذا الأطار شكون. عليك أفضل السلام يا هد خليقة الرحمن، كنت جني أو إنسان عليك تحية الرحمن. أهلا بك يا صاحب الشامة وحسن البيان، أهلا يا وحش الفلا قاهر الفرسان. شكون؟ كيفاش؟ من عرفك باسمي يا هذا؟ جاوب، جاوب بالله عليك، فدني إفادة. أنا عبد لهب، عرفني إقدامك على الدخول لهذا الغار وجمالك الفتان اللي فاق نور القمر وصوتك اللي كالرعد يحرك الحجر والشمل اللي على خدك تبهر الأنظار. أنا قريت في الكتب على كنز في هذا الغار فيه صوت من الجلد المطلصم، وما يمكن يتفتح هذا المكان إلا على يدك يا همام. يلا تفضل وافتح وخذ الصوت المطلصم. الصوت المطلصم حشي، وشنو الفائدة ديال هذا الصوت المطلصم؟ هذا الصوت لما يكون بين يديك يمكن تحارب به أعظم الجن وأكبر الإنس، ولا من حد يقدر ينتصر عليك مدام هاد الصوت بين يديك. انت توكل على خالق الكون. هادو دروجي مصنوعين من الخشب، أنا صنعتهم سلوم بهم يمكن تهبط، وما تخافش وخا تجبر اللي جبرتي في طريقك الصوت راهو مرصود عليه وما ياخذوا حد من غيرك. باسم الخالق الديان غادي ندخل هذا المكان. اهبط من هنا، من هنا. سي سي. صافي، غي غير هو ياخد صوت وانا ناخده منه، وبيه يعرف عبد لهب اليهودي ومكره وخبطه. تماما هو هذا ابو شامة اللي قلت عليه الاقلام غادي وحد الرب الديان واكفر بالنار والحجر. وزحل ربنا القهار لازم ناخد منه الصوت وبيه نعدم حياته. يا وحش الفالة؟ نعم، الصوت المطلصم معايا يا عبد لهب. يلا سلموا لي على ما تطلع يا زين الفرسان. يا ها، وفين الدروج الخشبية اللي كانت هنا يا سيدي؟ الدروج انا سحبتهم وما تطلع الى ما اعطيتني الصوت يا وحش الفالة. غدار غدار، أرى دراعك هاك صوت يا عبد لهب. هذا دراعي يا وحش الفلا. هاد عمر ده بدل يوم كريم. ايه وعلي السلام خير. عمرة بس قرب قرب قرب السلام، لا تفوتنا شي حاجة. قال الراوي: يا سادات يا كرام، لما سمع وحش الفلا خبر الصوت المطلصم من عند صاحب المقال عبد الوهاب اليهودي المقتال، خداه العجاب والاندهال ودهش من هذه الاحوال. قالوا اليهودي: شفت شي كتب عندي خلاها بويا عن جدي باللي هنا كنز في هذا القفار، جبروا الحكام الكبار وما يتفتح الا على يد ولد الخيار وحش فلا والسيف البطار. وتقدم وحش الفلا ودخل الغار معتمد على الخالق تعالى. اليهودي عبد لهب يعزم ويدمدم ويهمهم بلسان اللي يتفهم ولسان اللي ما يتفهم. ولما دخل وحش الفلا لقى صوت معلق على سرير من العاج مصفح بالذهب الوهاج. خدا الصوت ورجع به عند عبد لهب اللي لاوي يغدر به. ولما وحش الفلا شعر به قال له يطول يديه ويزيدو بالصوت ونزل عليه الصوت المطلصم وسقع كاس الحمام. مات اليهودي وصار وحش الفلا في طريقه والصوت في يديه والحصان صديقه. واحد سمع صوت كيناديه وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا، ومع الخيال تسبح أفكارنا، وعيشوا مع مغامرات بطننا سيف بن سيف بن دو يزن. شنو بيك؟ وفين هو بويا خرق الشجر؟ بوك خرق الشجر، قتلوا المختطف الجبار وزعلوا رجاله في القفار، وانا عملت جهدي باش نلقاك ونبلغك الخبار يا سيد الاخيار. خرق الشجر مات؟ ايه يا وحش الفالة، قتلوا الجنير الجبار عبد النار المختطف يا سيد الأخيار. خرق الشجر مات، وفين هو هذا اللعين ابن الشياطين؟ هو الآن على صور قبيلة الوالي إفرح، والناس اللي فرحين بدموعهم رقصين، كلهم خايفين من هذا الجن اللعين. يا ويل بوه يا ويل، حق الخالق ما بدني مشيله، وخا تكون كل عفارة الجن سجدله، لازم نجعل منهار ليله يا ويله. يا وحش الفالة، هذا جني وانت انسي، ومن الحماق تقدم على قتاله. وهذه نصيحة لو كن عمل بها خرق الشجر ما كانش يقوم.